دي مش من هون مش من هيدا الكون، لما خلقك الله فيك شو تقنى. انتي مش من هون مش من هيدا الكون، بيتمنوا للعالم فيك اتهنى. مستقبلنا وأنا عم بشكر ربي لعلقني بحبي فيكي، كيف بدي أوصف تا أوصف حقك أعطيكي شي فوق الخيال، وعنك شو بينقال يا روحي أنا ما بستغني عنك لا عمري. جاي اليوم الأجمل من هاليوم، ورح يتحقق هيدا الحلم اللي رسمناه. بكرة جاي اليوم الأجمل من هاليوم، ولا قوة بهيدا الكون.